أمر امرأته بسم الله الرحمن الرحيم أخ أمرته بأن يعفي اللحية إلا أنه رد علي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على هذا الحديث ورد على هذا القائل. إعفاء اللحية واجب لازم مستطاع بحمد الله وهم معجوز عنه. فالذي قال اتقوا الله احتج بحديث اذا امرتم بها فات مسراتهم هذا مغالط، ليس ابو اللحيه بمعجوز عنه بل هم يستر والحمد لله. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مستطاع يلزمه اعفاء لحيته وتوفيرها كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس. وهذا متيسر بحمد الله ليس بمتعسر وليس بمخالف للحديث فاتوا بما استطعتم. بل يلزمه ان يعفي اللحيه ويوفرها ويقص الشارب وهذا مستطاع بحمد الله، وليس له ان يؤثر هواه وطاعه الشيطان وطاعه الاصحاب السوء على طاعه الله ورسوله. نسأل الله الهداية للجميع. نعم.